حديث 380 عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال شيس أبو برزة خد جرازي بتن يقوتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه يعني في غنبري صلاة خد لي بالنبي جس بدي خلاص فكر وقت إيك شما هفاني خد نياسي أبي برخوي برينش يعني طارياتي أبدرستي نتما دنيا كندك يرون دبو ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ونبيجس بده ما بين 6 آيات حتى 100 آيات السردخون ويصلي الظهر إذا زالت الشمس ونبيجاني برود كر وقت روجش عسماني بوربا اشنيب عسماني والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم يرجع والشمس حية ونبيجا إبارج البريمات كر ايكش مدى چتا جهش خرقا ديرتر المدينة وبشتهن جدا زفرتا بهش روجا بلند هش روجا جرم هش رونها يا بيادرس ونسيت ما قال في المغرب مشبير كركان ابو مغرب تقول ولا نبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل قولنك ما خمنبو أم عيش بهر حتى سيكا شبه ثم قال إلى شطر الليل بشتهن بيقول حتى نيبكا شبه.